الذي خلق السماء الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنا أسجد تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا جعل في السماء تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها وهو الذي جعل الليل والنهار وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو شكورا وعباد الرحمن وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد والذين يقولون ربنا اصرف عنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما

والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يزنون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لموضق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام صحي عليك مهندس كبير انت عليك عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي قارئ إذاعيات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بفراغان ديار بنجم فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله. الشركة العالمية الكبرى الإسلامية لمكبرات الصوت والهندسة الصوتية الحديثة إدارة محيي عطية محمود المقيم بشنبارة من قلة. أما الإنارة الكبرى إنارة أولاد الجميل شنبارة من قلة والفراشة الحديثة إدارة أولاد الشبراوي جميز بني عمرو والخدمة الفندقية المتميزة على مستوى الجمهورية إدارة أولاد الحج حسن دياب إقوى. أيها السادة أسرة الأخ الراحل الكريم يتقدمون بخالص الشكر لكل من وساهم وأتوا إليهم وقدموا لهم واجب العزاء. ولا أراكم الله مكروها يا عزيز لديكم وسبحان من له الدوام.